بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الرابع في سرد الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة الإمام أبي الحسن الأشعري. طبعا هذا الآن اللقاء الأول والثاني والثالث وهذا الرابع اليوم، كلها في نبذة حول الكتاب، ولم ندخل بعد في صلب الموضوع، وقد سبق أن تكلمنا على أنه مر مراحل، ولكن الحمد لله استقر رأيه أخيرا على مذهب الإمام أحمد على نقص قليل في بعض الصفات كما سيأتي إن شاء الله. لكن هناك شيء لا بد أن أنبه عليه، وهو أن من لطف الله ورحمته بخلقه أن الانقلاب من الخير إلى الشر قليل، الانقلاب من الخير إلى الشر قليل والعكس كثير، يعني قل ما تجد عالما انقلب إلى الكفر، وقل ما تجد مسلما انقلب من الإسلام إلى الكفر إلى نعم. قلنا من لطف الله ورحمته بهذه الأمة أنه قل ما ينقلب الإنسان من الخير إلى الشر، أما ينقلب من الشر إلى الخير فهذا كثير، ولذلك ترون كثيرا من المغنين وكثيرا من الأبطال وكثيرا من القساوسة يدخلون في الإسلام. لكن هل ممكن تجد عالما انقلب ودخل إلى اليهودية أو إلى النصرانية؟ لا أبدا، لأن هذا الدين إذا دخل فيه الإنسان ويستحيل أن يخرج منه، إلا إذا كان الإنسان دخوله لم يكن صادقا فيه فهذا ممكن يخرج، لكن قليل. فهذا من لطف الله ورحمته بهذه الأمة أن الانقلاب من الشر إلى الخير كثير، كان مبتدعا وأصبح سنيا، لكن كان سنيا وأصبح مبتدعا فلا، لا، حتى إذا وجد فهو قليل. ومع ذلك إذا بحثتم تجدون أن له نفاقا أو أن له خبيئة سوء، مثلا بعض الدعاة اليوم أصبحوا الآن والعياذ بالله يسايرون أفكار العلمانيين، هؤلاء طبعا كانت دعوتهم رياء وسمعة، فيستحيل أن يكون قد خدم الدين وفي الآخر يموت على هذا إلا إذا كان هناك رياء وسمعة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، الحديث الطويل المعروف هو من الأحاديث التي يبدأ بها الطلبة وهي في الأربعين النووية، وفيه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيقول الإمام النووي يستحيل أن يكون الإنسان عامل عملا كثيرا كله لله وفي الآخر يختم له بسوء الخاتمة، قال أبدا، لا يمكن أن تكون بدايته مشرقة وتكون نهايته محرقة، قال إلا إذا كان هناك رياء وسمعة أو يعمل العمل لا لله، كقصة قزمان، وذكر قصة قزمان، وترجعون إلى شرح الإمام النووي للأربعين، هو صاحب الأربعين وهو شارحها وله دقائق، رغم أنه مختصر ولكنه يحمل علما كثيرا. فهذا هو، إذن فلذلك نبهنا على هذه المسألة. لذلك يعني أنا كنت تتبعت من كانوا من المعتزلة ومن كانوا من غلاة الأشاعرة ثم في آخر حياتهم تابوا، وبعضهم يتمنى لو مات لو كان على عقيدة العجائز عجائز نيسابور، وبعضهم يقول طاف البحار وطاف كذا وفي الآخر ما جنى إلا ماذا إلا قيل وقال، وهذا الفخر الرازي أيضا، وهذا قالوا حتى إمام الحرمين، وهذا حتى رجعوا. لذلك الآن الأشعرية التي يتبناها الآن الحكام في دول العربية كلها أشعرية قديمة، فيها إنكار الرؤية وفيها إنكار القرآن بأنه مخلوق وبأن القرآن ما هو يعني عبارة عن كلام الله وإلى غير ذلك. أما الأشعرية على ما مات عليه الأشعري، هذه أشعرية يعني في الحقيقة هي أشعرية لا بأس بها، فيها أخطاء قليلة، فإذا كان هذا فلا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح. أما الأشعرية التي هي كانت على الاعتزال أو على الكلابية، فهذه تاب منها أبو الحسن الأشعري واستقر رأيه بعد ذلك ومذهبه على مذهب الإمام أحمد والإمام عبد الله بن المبارك. فإذا كان هذه الأشعرية التي يدعو إليها الحكام فحيها لا. والآن للأسف يلزمون الناس ويتبجحون بالديمقراطية ويلزمون الناس بماذا؟ بالثالوث، يقولون المذهب المالكي في الفقه، وماذا آخر؟ وفي التصوف، تصوف الجنيد، وفي العقيدة عقيدة الأشعري. هذا الثالوث الذي ألزموا به الناس يعني لا يدل على صدق النوايا أبدا بتاتا. لذلك لاحظوا بارك الله فيكم، الأشعرية التي مات عليها أبو الحسن الأشعري هي أشعرية في الحقيقة عقيدة صحيحة، إلا خلل قليل كما سترون إن شاء الله، يعني يأتي بكلام يحتمل، فيمكن هذا الكلام يستدل به المعتزلي ويستدل به الأشعري ويستدل به أيضا السلفي ويستدل به السلفي، يأتي بكلام محتمل أو يحتمل، يعني حمال أوجه. فلذلك هناك من طعن في هذا الكتاب، فتابع إن شاء الله. كنا وقفنا على المبحث السابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المبحث السابع نقد الكتاب. لا تخلو كتب البشر مما بلغوا من نقص، فقد أبى الله الكمال إلا لكتابه. هاي نعم، يعني مهما بلغ الإنسان في العلم ومهما على كعبه فلا يخلو عمل البشر من نقص. وأما لذلك كما أقول لكم دائما، المؤلف عندما يكتب ماذا يقول؟ يقول هذا ما جادت به قريحتي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله، يعني يلتمس المعذرة. لكن ربنا ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يلتمس العذر، لا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الإمام الشافعي كما قلت لكم سابقا، تلميذه ربيع قرأ عليه الرسالة في رواية 300 مرة وفي رواية 70 مرة، كل مرة يصحح، يقول له زد هذا، احذف هذا، افعل كذا، افعل كذا، قدم هذا، أخر هذا، في الآخر قال له اكفف، أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتابه. فمعنى أنك عمل البشر مهما كان حتى ولو كان إماما في العلم فلا بد أن يعتوره خلل، لأن العصمة لمن؟ العصمة لا تقول العصمة لله، العصمة للأنبياء والرسل، لا تقول لله، لأن إذا قلت لله معنى أن هناك من عاصم الله عز وجل. نعم تابع. ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، وليس معنى الإقدام على نقد كتاب. أي نعم، وهذه نكتة أخرى مهمة لا بد منها. يعني عندما يأتي شيخ أو عالم أو داعية أو ناقد يعني يتكلم على نقد كتاب من الكتب، لا يعني أنه هو أفضل من المؤلف. فلذلك ابن القيم يقول إننا نرد على أقوام ربما لا نبلغ معشار علمهم، وربما لا نبلغ زهدهم وورعهم ودينهم وتدينهم ووسمتهم وإلى غير ذلك، ولكن هذا الدين والعلم منح إلهية ومواهب لدنية، فالعلم مفرق في الأمة، فربما يخفى الدليل على هذا ولا يخفى على هذا، يخفى على العالم ولا يخفى على الطالب. فإذا معنى أن العلم رزق من الله عز وجل، فلذلك عندما يرد الإنسان على الشخص يقول له هل أنت تصل درجته؟ لا، أنا ما قلت لك أنني أصل درجته، ولا أنني قلت أعلم منه، ولكن هذا هو الحق. فالإنسان يجتهد، وقد يكون الحق معك وقد يكون الحق مع صاحب الكتاب الذي ترد عليه، ولكن إذا أخلصت النية فأنت مأجور إذا أخلصت. ولذلك يعني كما يقول الأئمة ذكر الإمام الذهبي وغيره أنه قال نرد على أناس وربما حطوا رحلهم في الجنة، ربما حطوا رحلهم في الجنة، ولكن هذا دين والدين لا بد فيه من البيان، وليس هناك يعني شيء فيه السرية. إذا وجدت أناس اتفقوا على شيء من السرية فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة كما يقول عمر بن عبد العزيز. نعم. ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، وليس معنى الإقدام على نقد الكتاب لأحد من العلماء يعده تقليلا من قدره أو تنقصا يعني معناه إذا مثلا نقدنا كتابه هذا لا يعني أننا نقلل من قدر هذا العالم أو نقلل من قدر هذا الكتاب أو نقوم بالتنقيص منه ومن كتابه، أبدا، كتابه يبقى على الرأس، ولكن في بعض الأشياء ينبغي أن تصحح، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وطبعا السيد هو من كثرت خصاله، خصال الخير فيه، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لذلك يستحيل. لماذا نتعصب مثلا؟ الحمد لله لسنا منتسبين لأي ولا مقوقعين تحت أي حزب أو جماعة، فعندما يقول لك الشيخ الفلاني أخطأ قل له بين للخطأ، لأن أرى أنه على الحق، فإنما يأتي تعرف أنه الخطأ ترجع، لأن المسلم ينبغي لا يكون بينه وبين الحق حجاب. وكما أقول لكم دائما الطالب ينبغي أن يكون فعلا متعديا ولا يكون فعلا لازما، يعني فهمت شيئا وتريد أن تبقى هكذا، هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو التقليد المذموم. أما أنت تقرأ لتزداد معرفة وعلما ولتزداد خشية وتقوى وزهدا ورعا، أما إذا أفهم شيئا. لذلك كنت أقول أنا لبعض أتباع بعض المشايخ لا أسميهم، فكنت أقول لهم شيخكم هل هو معصوم؟ يقولون لا، لكن أروني أخطاءه، فيكعون، أعطوني أخطاءه. إذا أنتم تقول بأنه ليس معصوما وتطعنون في كل من يرد عليه، أنتم تجعلونه معصوما وتضعون عليه سياجا ويستحيل أن يرد عليه أحد، لكن هو قصب الأمة كلها، ما ترك أحدا إلا وطعن فيه، ومن يمدحه اليوم يذمه غدا. انظروا المداخل، ما تركوا أحدا إلا وقصبوا. كل من يرد على الطغاة لابد أن يردوا عليه كأنهم محامون للطغاة. فلذلك تراهم كيف؟ تراهم غلاة على المسلمين، خوارج عليهم، ولكن مرجئة مع الحكام. هذا المدخلي كأنه ما خلق إلا من أجل أن يذب على الحفطار ويذب على الإماراتيين ويذب على، فهذا كارثة، على السيسي، نسأل الله أن يحشره معهم إذا لم يتب إلى الله. وهؤلاء الأنعام الذين يتبعونه، هؤلاء بشر على وزن بقر، والأنعام خلقها لكم. فلما تقول له يا جماعة هذا يقول كذا وكذا، لا، هذا إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتجريح والتذبيح، إمام الجرح والتعديل، هذا إمام الجرح والتجريح والتذبيح والتشريح، ما ترك أحد من عباد الله إلا وألصق له إيش؟ تيكي، يعني كأن له صكوك الغفران، هو وأتباعه رباهم نبي وغيرهم رباهم غبي. فلذلك لا تكونوا كذلك، دائما اجعل الإسلام في كفة وشيخك في كفة، وإذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، والمعلم الذي يطلب منك أن تقلده وأن تقدسه لا خير فيه. المعلم ينبغي دائما يعطيك نوع من الشحنة للتقدم وليس للتأخر، تكون مجتهدا في ما تستطيع أن تجتهد فيه. أما أن تكون هكذا يعني خلاص، الشيخ الألباني خدم الحديث ما شاء الله على رأسه العين، أزعم أنه مجدد فيه، وأزعم أنه ما وضع أحد في زماننا سوادا في بياض إلا ومصحفه كتب الشيخ الألباني، لكنه له أخطأ. عندما يرد عليه أحد تقوم القيامة ويقول هذا الإمعة وهذا الطفل وهذا الصبي وهذا وابن اللبون إذا ما لز في، طيب الشيخ الألباني معصوم؟ ليس معصوما، رحمه الله، هو نفسه كان يرجع للحق. فلو دله شخص جاء واحد ورد عليه ننظر في ردوده، فإذا كان فعلا، وهناك الفرق بين من يرد ويرد. أنا لا أتكلم على السقف، لأن هذا السقف ليس له سقف في الضلال، ولكن أنا أتكلم ممن هو على عقيدة صحيحة، لكنه الشيخ الألباني وجد عنده أخطاء في العقيدة في الإيمان وفي مسمى الكفر، وأخطاء في مسائل أخرى، وأخطاء في النقل، وأخطاء في كذا، بينها. ما المانع؟ الشيخ الألباني كان يتراجع رحمه الله تعالى، ونحترمه ونأخذه، وهذا لا ينقص أبدا من قدره ولا من كتبه، لا ينقص. لماذا التعصب إذن؟ لماذا التعصب؟ نحن نرد، يعني الناس يقولون الغلاة من الصوفية وكذا يقدسون المشايخ، وإذا بهم يقدسون أشياخهم دون أن يشعروا، يقدسون أشياخهم. وكانوا يقولون، وأذكر أن أحد المشايخ هو متخصص في علم الحديث وكان يدرس عندي النحو، فيعني كانوا في مسجد والرجل كان يناقش ويقول بأن الشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة، والشيخ الألباني له جهد جبارة، ولكنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا. فجلس جماعة بجنبه وقالوا بأن حب الألباني إيمان وبغضه نفاق، والرد عليه نفاق، والرد عليه نفاق، لأن من يرد عليه معناه أنه يبغضه. فجاء إليه وقال سبحان الله، البخاري نسي أن يبوب باب حب الألباني إيمان وبغضه نفاق، نسي أن يبوب لذلك. فمعنى هذا، لماذا أقول لكم هذا؟ احترموا العلماء، احترموا المشايخ، احترموا من سبقك بماذا؟ بالعلم، وسبقك بنشر العلم، وسبقك لهذا الدين، وخدم وعامل لهذا الدين، وأذي من أجل الدين. لكن من احترام العلم قبل احترام العالم، احترام العلم قبل احترام العالم. فالعالم إذا أخطأ وكان على قيد الحياة نكتب له ونقول له أخطأت في كذا وكذا وكذا، وبأدب، فإذا تراجع ففيه خير. كما كان يحيى بن معين، إنه كان يعني الإنسان إذا أخطأ لا يجابهه علنية، يكاتبه، فإذا تراجع قال علمت أن فيه خيرا. وهذا أيضا الحاكم أخطأ في أشياء كتب له شخص يعني أخطأه فتراجع وقال علمت أن فيه خيرا، وهكذا أمثلة كثيرة. لكن التعصب، كأن شيخه لا يخطئ، ثم يقولون لك ينبغي ألا تتمذهب، ويجعلون هذه قاعدة مضطردة تجر ذيلها على كل العباد الله العامي وغير العامي. ولكن يقول لك ما تقلدش الإمام مالك، لا تقلد مالك ولا شافعي ولا ولا، لكن قلد الألباني، قلد الشيخ بن باز، قلد العثيمين، قلد المدخلي، قلد كذا. إذا كان ولا بد من التقليد نقلد الأئمة العظام، إذا كان لا بد من التقليد نقلد الإمام مالك، إذا كان لا بد من التقليد نقلد الإمام أحمد، إذا كان لا بد من التقليد نقلد الإمام الشافعي، إذا كان لا بد من التقليد نقلد الإمام أبا حنيفة، إذا كان لا بد من التقليد نقلد الإمام عبد الله بن المبارك، وهكذا. فإذا لماذا التعصب؟ هذا القصد منه، أنه ما ينبغي الإنسان يكون هناك تعصب. أما مسألة أن تلزم الناس بمذهب معين، هذا يراد وله ما بعده، الحكام لهم هذا هدف، وإلا فمن الذي فرقنا في المغرب العربي المذهب المالكي، وفي الخليج المذهب الحنبلي، وفي تركيا المذهب الحنفي، وفي مصر الحنفي والشافعي؟ من الذي فرقنا؟ أليس تفريقا يشبه تفريق استعماري؟ أليس هذا يراد؟ والمسلم غير ملزم باتباع مذهب معين، اقرأوا كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين وسترون. أنا عندما أقول هذا لا يعني أنني أقول لكم يا جماعة العامي ما ينبغي أن يقلد، لا أبدا، بل العالم في بعض الأحيان يحتاج إلى تقليد من هو أعلم منه فيما لا دليل عليه، فيما لا دليل عليه. فأقول هذا لأنني أقول لكم ينبغي ألا تتقوقعوا تحت إيش؟ عباءة أي شيخ مهما كان. يعني نعم تحترمه وتستفيد منه وتأخذ منه وتقدره وتحترمه وتنظر إلى سابقته وتضعه في مكانه، لكن لا تقلده فيما أخطأ فيه، ولا تدافع كأنه تدافع عنه. نعم تدافع عنه، لكن إذا أخطأ قل يا أخي حاول أن تبين الخطأ برفق، بالإحسان يقبض الإنسان، بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، ولا سيما هذا إمام الأئمة. هذا سبقك في العلم، هذا سبقك في الدعوة، هذا سبقك في خدمة هذا الدين، فالسابقة سابقة يا جماعة. الآن الجهاد لماذا ضرب؟ لأنه أطفال جاءوا وصاروا يضربون في الآئمة والقادة الذين لهم سابقة، الذين لهم سابقة، أخطأوا أم أصابوا، اتفقنا معهم أم لم نتفق معهم، لكن يعني سابقتهم في في في هذا في هذا الميدان يجعلنا نحترمهم ويجعلنا نقف أمامهم محترمين. أما أنت تأتي وتضرب شيخ أسامة بن لادن ما أدريش، شيخ أيمن ظواهري ما أدريش، الشيخ كذا ما أدريش، وفي الآخر عجلوا واستأصلوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم بماذا؟ بتعجيلهم وسرعتهم، والعجلة تقتل، العجلة تقتل. فما هكذا يسعد طرد الإبل. أقول هذا ثم أرجع، معنى أننا عندما ننقد الكتاب لا يعني أننا نطعن في صاحبه، قد يكون أعلم مني وأعلم ممن علمني، ولكن الحق أحق أن يتبع. نعم تابع. أو تنقيصا لمكانته أو قدر كتابه، بل ولا يدل هذا على أن الناقد أعلى منه وأرفع، بل أيضا لا يدل على أن الناقد أعلى منه وأرفع. نعم. بل قد يكون ما يراه الناقد خطأ هو الصواب. إيه في بعض الأحيان أنا أرى أن هذه الورقة مكتوبة بالأسود وهي مكتوبة بالأحمر، إذن الذي كتبها بالأحمر هو على الصواب، أنا على خطأ، فهمت كيف؟ فلذلك دائما أنظر إلى كلام غيري، كلام غيري خطأ يحتمل الصواب، خطأ يحتمل، وكلامي صواب يحتمل الخطأ، ممكن أخطأ، فهمت كيف؟ نعم. لأن هذه لا تعدو أن تكون ملاحظات يجتهد فيها الإنسان وتختلف فيها الأفهام. نعم، لأن هذه ملاحظات، وهذه ملاحظات يعني لا تعدو أن يكون الإنسان اجتهد وأخطأ، وإذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر إذا أخطأ، وإذا كان من أهل الاجتهاد وأصاب فله أجرا. نعم. وإن من أعظم مزايا أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون العصمة لأحد سوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذه مزايا عند أهل السنة، أنهم يقولون ليس هناك أحد من العلماء معصوم، لا كما يقول الرافضة والشيعة، الشيعة أئمتهم معصومون كالأنبياء تماما، بل مقامهم أعلى من مقام الأنبياء والرسل والملائكة، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن تعاليم أئمتنا كتعاليم القرآن. لا، أهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة يقولون ليس هناك أحد معصوم، العصمة للأنبياء والرسل. نعم تابع. ولذا كان من منهجهم عرض الأقوال على الكتاب والسنة، وما كان من صواب قبلوه، وما كان من خطأ ردوه وأوضحوا الحق وبينوه. أي نعم، من عادتهم أنهم قالوا مثلا إذا كان هذا لا نعرف هل هو خطأ أو صواب، يعني نأتي إلى الميزانين أو إلى الميزان الكتاب والسنة فننظر، إذا وضعناه في الكفة وقال هذا لا ما قبله نعلم أن هذا باطل. نعم. وما كان من خطأ ردوه وأوضحوا الحق وبينوه وبذلوا الجهد والغاية في الاعتذار للمخطئ متى ما وجدوا إلى ذلك السبيل. وهذه غير موجودة الآن، مثلا وجدنا كتاب مثلا لشخص، وطبعا هو لما ألف هذا الأصل نحمل الناس محمل الخير، أنه لما ألف أراد الخير للأمة، أراد الخير للأمة، وأراد نصر الإسلام ونشره وكسر البدعة ونصر السنة، هذا الأصل، هذا الذي ننظر إلى أهل السنة هكذا، لكن وجدنا الخطأ نصحح الخطأ ونلتمس له العذر وندعو له، ونلتمس له العذر وندعو له. نعم. بل هم من أسس منهج الجرح والتعديل، وطالما أكدوا على قاعدتي العدل والورع. أي نعم، لأن شوف مسألة الجرح والتعديل لا بد فيها من العدل والورع، إذا لم يكن فيها العدل والورع ستقع فتن كثيرة كما وقع الآن، كل يبدع صاحبه. أنا قلت لكم جماعة كانوا مع بعضهم بعضا أصبحوا الآن، شوف ربيع المدخلي، علي حسن، يحيى الحجوري، الشيخ المغراوي، هم كلهم كانوا مع بعضهم بعضا، الآن ربيع المدخلي طعن في الشيخ المغراوي، طعن في الشيخ علي الحسن، طعن في من آخر، نعم طعن في ماذا، ها طعن في ماذا آخر، طعن في يحيى الحجوري، يعني ما ترك أحد إلا وطعن فيه، ومن آخرهم هذا المهرج رسلان اللي يعني كان يدافع عن الطاغوت السيسي فالآخر انقلب عليه. وفعلا دائما هذه العادة، هذه سنة الله عز وجل ولا تتغير. كذلك طلعت هذا الهجرس، كذلك هذا ما ترك أحد من علماء المسلمين إلا وطعن فيه، وفي الآخر انقلبوا عليهم، انتهت مدة صلاحيتهم، بحال علب السردين انتهت مدة صلاحيتهم خلاص ورموهم. فإذا هؤلاء يعني كانوا مع المداخل، الآن المدخل يرد عليه. من مدح وكذب من مدح وذم كذب مرتين. نعم تابع. وإذا انخلمت هذه القاعدة نتج عنها فساد عريض من الجهل والظلم. هذا عندما أذكر بعض الملاحظات على هذا الكتاب، فهي لا تعد أن تكون ملاحظات يسيرة. نعم، بالنسبة للكتاب حسنات، بالنسبة للحسنات العظيمة للكتاب، يعني الملاحظات التي تكون عليه هذه يعني فعلا ينبغي أن تدفن في ماذا؟ في كثرة حسناته، في كثرة حسناته. نقطة من البول سقطت في الإناء الكبير يعني لا تؤثر عليه، واضح؟ نعم. بالنسبة لتلك الحسنات العظيمة التي بذلها في كتابي هذا، ولعل أبرز الملاحظات التي سأذكرها وهي الآتي: أولا، لم يكن الإمام رحمه الله صريحا، هذه ينبغي أن تتنبه لها، وهذه اللي أحببت أن أبينها في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. لم يكن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله صريحا في قضايا إثبات بعض الصفات، يعني مثلا عندما يثبت صفة النزول ويثبت صفة المجيء ويثبت صفة الكلام، فإنه يريد هذه الصفة ويستدل بها، ولكنه لا يصرح التصريح الذي يزيل اللبس، هو أثبتها واستدل لها ولكنه ما صرح بتصريح يزيل اللبس، خاصة عندما من قرأ كتبه السابقة قبل مثلا توبته، مع أنه في هذا الكتاب هو من النفاة لمن المثبتة، من المثبتة في هذا الكتاب، ولكن الخلفية السابقة كما يقولون قد تدفع بعض نفاة الصفة على حملها على أفهامهم بناء على ما أسسه في ماذا؟ في كتبه السابقة على هذا الكتاب، فيقول هو ما نقوله موجود في الكتاب السابق، مع أن الكتب السابقة كأنها منسوخة، نسخه بآخر كتاب وهو هذا الكتاب. ثم أيضا كذلك ندفع بعض المثبتة، تدفع يعني بعض المثبتة على مثل هذا، فيظن به التأويل والتعطيل، مع أنه لا يؤول ولا يعطل. هذه حالة الأولى. الثانية فهو مثلا عندما ثانية استعماله لبعض الألفاظ التي قد تحتمل معنى غير مقصده. نعم، يعني يستعمل بعض الأحيان، يستعمل بعض الألفاظ، هي هذه الألفاظ تحتمل، وهذا الألفاظ ممكن أن يستعملها المبتدع ويستعملها السني، فلذلك هذه قد يفسرها البعض على حسب فهمه. والمحتمل ينبغي أن يكون معه الإنسان ذكيا، لأن في مسألة الصورة سيأتي ويقول: وليست له صورة تقال، وليست له صورة تقال، وهذا لفظ مبهم، ممكن يأتي النفاة من المعتزلة فيقول بأن ينفي الصورة، وممكن يأتي آخر ويقول لا، هو النفي هنا ينفي الكيفية، ينفي الكيفية، فإذن يحملها المعطلة على نفي الصفة، ويحملها المثبتة على نفي الكيفية، إذن هذا يحتمل. نعم، إذ لم يجوز أن يكون لم يزل، قال أيضا وكذلك قوله: إذ لم يجوز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا، استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا، فإثباته لصفات الكلام كإثباته لصفات العلم. هذا أيضا قد يفهم منه أن الكلام الأزلي كالعلم، فهذا الكلام حمال أوجه، حمال أوجه، يستعمله المثبت ويستعمله النافي، يعني يستعمله المعطل ويستعمله المثبت. نعم، فقد يفهم منه من جعله من المثبتة أنه يحتج على المعتزلة بحجة عقلية فيها سبق، فيما سبق وهي أنه طالما أثبت صفة العلم فعليكم أن تثبتوا صفة الكلام، ولا يقصد من خلاله أن الصفتين سواء بسواء، كما قد يحمله من لا يراه من المثبتة. هذا في الجدال، في الجدال يعني يحاول أن يتعامل معهم هكذا: تثبتون هذه الصفة، فما الذي يمنعكم أن تثبتوا هذه؟ هذا هو. نعم، الجدال منطقي. أن صفة الكلام قديمة كصفة العلم، وبأن الله غير متكلم متى شاء، فهذا الكلام هذا كلام المهم منه، نعم رحمه الله تعالى. نعم. قرر في غير موطن في كتابه الإبانة. هي يعني هذا الكلام يعني موجود في الإبانة كثيرا، وهو كلام موهم، فقد يستعمله كما قلنا المبتدع ويستعمله السني، يستعمله المعطل ويستعمله المثبت. زيد. كما أن من الملاحظات أنه نفى صفة السكوت عن الله عز وجل مع ثبوتها، حيث قال رحمه الله في معرض كلام عن الكلام، لأن خلاف في معرض كلام عن الكلام أو في معرض كلامه عن الكلام، في معرض كلامه هذا أفضل، في معرض كلامه عن الكلام. نعم. لأن خلاف الكلام الذي لا يكون كلام إنما سكوت أو آفة. قلت صفة السكوت كأنه يرد صفة السكوت لله عز وجل، مع أن صفة السكوت صحت في حق الله عز وجل، هذه الصفة صح في السنة النبوية. نعم. بل هي محل إجماع كما سيأتي إن شاء الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 179. نعم. وهذه قد تحمل على نفي تحمل دائم ردا على من نفوا أنه عز وجل متكلم، وقد تحمل على المعنى المخالف لإجماع أهل السنة، وهو إجماع أهل السنة السكوت. نعم. فعبارته حمالة أوجه. رابعا، لم يسلك الإمام الأشعري زين في كتابه هذا ما سلكه علماء عصره من إيراد الأحاديث بالأسانيد، فلا تجد له في هذا الكتاب حديثا مسندا، وهذا مخالف لما سلكه مصنف زمانه، وقد يعزى هذا لأنه عارف. لماذا هو مثلا في كتابه أهل زمانه كانوا يأتون بالأحاديث مسندا، لكن هو في كتبه لا تجد هذا، لماذا؟ خلق بعضهم عزى هذا إلى أنه عاش مع المعتزلة، وغالب حياته كان نقل الكلام في الكلام، ويعزى أيضا قالوا بأنه كان هذا لم يكن له إلمام كثيرا بعلم الحديث، ولذلك لا ترون ينقل من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، مع أن مسلم عندما مات كان عنده سنة، وابن الحسن الأشعري كان عنده سنة، معنى ممكن أن يكون قد وصله هذا الكتاب، لكن اشتغاله بعلم الكلام يعني لم يجعله أن يطلع على هذه الكتب. نعم. لأنه عاش مع المعتزلة غالب حياته، مما حرمه من الاستفادة من علماء الحديث، فقال كتاب هذا وكتبه الأخرى المتداولة بينها من هذه المزية. خامسا، اعتمد الأشعري في كتابه هذا على الأحاديث والآثار مصادرها ضعيفة، يعني اعتمد على بعضها وهي مصادر، وكيف هي مصادرها ضعيفة، مع أن أصل الحديث الذي اعتمد عليه في الصحيحين، ولماذا يعزوه إلى البزار وإلى مصنف ابن أبي شيبة، مع أنه هو في الصحيحين، أصله في الصحيحين، ما يدل على أنه تابع، مع أن أصلها في الصحيحين، وإنك لتعجب من عدم نقده أو عزوه للصحيحين، مع أن الأمة تلقته ما بالقبول في زمانه، بل إن الإمام مسلم رحمه الله قد مات يعني لما مات عمر الأشعري كم؟ لما مات الإمام مسلم كان عمره سنة. نعم. مما يدل على أنه اطلع على كتابه، لكتاب الصحيح. نعم. وكتابه مع كتاب البخاري قد تلقاهما الناس بالقبول، فلم ينقل منهما، وكان غالب نقله من كتب غير معروفة. نعم. بل لم ينقل من الكتب المعروفة إلا من كتاب الموطأ ومصنف ابن أبي شيبة. أما الكتب الستة والمسند إمام أحمد فلم ينقل منهما قط، مع توافرهما في زمنه. نعم. وإن كان غالب الأحاديث التي أوردها في كتابه هذا موجودة أصولها الخبر كان، وإن كان غالب الأحاديث التي أوردها في كتابه هذا موجودة أصولها في هذه الكتب، يعني في الصحيحين. نعم. كما سبق أن بين، ولعل في ذلك كالعلة التي قبلها، لأن ذلك عائد لعدم اتصاله بأهل الحديث وعدم معرفة، يعني معنى أنه لم يكن متصل بأهل الحديث، إنما كان متصل بأصحاب علم الكلام، ولذلك للأسف لم يكن له معرفة بدواوين السنة. نعم. ولعل هذه أبرز الملاحظات التي وجدتها، وهي كما ذكرت ملاحظات لم تأخذ حيزة مقارنة بحسنات الكتاب العظيمة، فقد غمرت هذه الملاحظات في بحر الحسن. يعني معنى هذا أن هذه الملاحظات التي أوردها على الكتاب هي ملاحظات في الحقيقة لا يخلو منها بشر، بل هي مغمورة في بحر حسنات الكتاب. نعم. تابع. الفصل الثالث، أثر الإبان على الأشاعرة. نعم. إن من الأمور المهمة معرفة موقف الأشاعرة من الإبانة ومدى تأثيره عليهم ومدى الصلة بين الأشعري والأشاعرة الذين انتسبوا إليه. انتسبوا إليه. نعم تابع. وبيان صدق هذه النسبة. إيه نعم وبيان إن من الأمور المهمة. ها. مهمة معرفة الموقف. معرفة معرفة هذا اسم إن وراعي ذا الترطيب إلا في الذي كليت فيها أو نغل بذي. نعم. وبيان صدق هذه النسبة من زيفها لأن موقفهم مواقفه من هذه من هذا الكتاب لأن مواقفه من هذا الكتاب مختلفة ومتباينة وسوف أورد بعض هذه المواقف. أورد سوف أورد بعض هذه المواقف حتى يتم التوصل إلى نتيجة. نعم. وهي مدى تأثير كتاب الإبانة عليهم من خلال ذكر بعض مواقفهم من الكتاب من خلال المباحث الآتية لأن مثلا المبحث الأول من لم تؤثر عليهم الإبانة لماذا؟ لأن أنكر نسبة الإبانة للأشعري فهذا لا تؤثر فيه هذا لا يشك في أنه لن يكون الكتاب لن يكون للكتاب أي أثر عليه لماذا؟ لأنه ينكر أصلا نسبة لأبي الحسن الأشعري ولذلك ذكر ابن درباس في كتابه عنده كتاب سماه رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري ذكر كلاما رائعا قال بأن كتاب الإبانة قد عرض على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين افتراء إلى أبي الحسن الأشعري وهذا ببيت المقدس قال فأنكرها أنكر الإبانة وجحد أن يكون هذا تأليف أبي الحسن الأشعري بل قال ما سمعنا به قط ما سمعنا به قط كأنه كل ما وقع في الدنيا سمع به ما سمعنا به قط ولذلك دائما أقول لكم لا أحب أن يقول الإنسان ما سمعنا هذا الحديث ولا سمعنا هذا القول لأنك أنت لم تسمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك أي أحد وليس هناك إمام الأئمة أحاط بالسنة علما فقد تخفى عن إمام الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان قد تخفى عنه مش سنة لأن الإحاطة بها مستحيل فلذلك قال يعني قال بأنه لم يسمع بها بعضهم يعني لما حك لحيته وحاول أن يأتي أن يبدع قال هذا الكتاب لعله ألف هذه الرسالة لما كان حشويا فيقول المؤلف لا أدري من أي أمره أعجب هل أعجب من جهله بالكتاب يعني مع شهرته وكثرة من ذكره في التصنيف في التصانيف العلماء أم من جهله بحال شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال هو كان معتزلي كان معتزليا إذن كيف يقول بأنه كان حشويا متى كان حشويا والحشوية ينسبون يعني من يثبت الصفات يسمونه حشويا فهذا عجيب جدا فقال لا ندري من أي من أعتجب نتعجب هل من جهله بالكتاب أم من جهله بحال من زعم أنه ينتسب إليه فلهذا أنكر كتاب الإبانة أو على الأقل أنكر أن يكون آخر أطواره فلذلك الذي ينكره وليكن له تأثير عليه لا تأثير عليه ثانيا هناك من الأشاعرة وهناك من الأشاعرة من أنكر بعد ما جاء في الإبانة بحجة أن فيها إضافات ليست من قول الإمام الأشعري وهذه الإضافات هي نسبة القول بخلق القرآن للإمام أبي حنيفة ومن هؤلاء مثلا عناية علي حيدر علي حيدر الأبادي هذا علي حيدر الأبادي حنفي المذهب هندي حنفي المذهب وكان فقيها متكلما نعم زين وبين بأن في إرادة هذا القول ونسبته للإمام أبي حنيفة كافيا لرد هذه الزيادات واستدل على قوله بما يلي الشبهة الأولى أن العلماء الأحناف متفقون على عدم خلق القرآن وعلى تكفير القائلين بخلقه قلت ولا شك أن هذا هو المعروف عن الأئمة الأحناف والمشهور عنهم وقد تتابع العلماء على نقل ذلك عنهم فمثلا الإمام الطحاوي رحمه الله أثبت في عقيدته أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية وهو من أئمة الأحناف كذلك قال أبو يوسف من قال القرآن مخلوق ففرض منابذته كذلك نقل هذا القول عن محمد بن الحسن حيث قال القرآن كلام الله أذن ولا ويأذن إيه نعم طيب طيب. وليس من الله شيء مخلوق وروي عنه أنه قال من قال أن القرآن من قال إن من قال إن أو حكيت بالقول من قال إن نعم من قال إن من قال إن القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. وأقوال العلماء الأحناف ولله الحمد لا تختلف. وأقوال علماء الأحناف ولله الحمد لا تختلف عن بقية علماء أهل السنة. ولا يعني إراده آثار ضعيفة كأنه ولا يعني إراده إما تعمل نقطتين وإما إراده آثارا ضعيفة أنه يؤيدها بل قد يكون مقصده التنبيه إليها كي لا يعتمد عليها أحد. وهذا مسلك معروف عند أهل العلم عندما يريدون الروايات بأسانيد ضعيفة. الشبهة الثانية أن الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات أورد آثارا يبين من خلالها أن الإمام أبا حنيفة ما كان يقول بخلق القرآن، حيث قال بأن أبا يوسف سئل أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت ولا أنا أقوله، فكيف يقول الإمام أبو حنيفة؟ ولكن ثبت أنه أبو حنيفة كان في أول أمره يقول به ثم تراجع، كان يقول به ثم لما نظره تلميذه يقال إنه بقي في مناظرته، كل مرة تنتهي المناظرة ثم يرجع 6 أشهر وفي رواية سنة. والشيخ الألباني لما في كتاب العلو قال مما يدل على أن أبا حنيفة يرجع الحق، وهذا الظن بأبي حنيفة رحمه الله، ولكن مات أبو حنيفة ولا يقول بخلق القرآن. نعم. فقلت أكان يرى رأي جان؟ قال لا ولا أنا أقوله. كذلك أورد قول أبي يوسف كلمت أبا حنيفة سنة. في رواية كلمت أبا حنيفة نصف سنة، وفي رواية كلمت أبا حنيفة سنة في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الحيدري بعد ذلك يثبت من هذه الرواية البيهقي أمران. الأمر الأول أن تلك الروايات تدل بألفاظها وعباراتها على أن هذه العقيدة قبيحة ما خطرت في قلب الإمام ولا في قلوب أصحابه. الأمر الثاني أننا إذا صرفنا نظر عن تلك الدلالة للروايات ورفعناها من البين فوقوعه في ذلك المقام ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سيئا بليغا من البين فوقوعه زين. تابع ببيانه أن تلك الروايات في باب هو موضوع لصد الروايات عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في كون القرآن غير مخلوق هذا خبر كون لأن مقصود البيهقي إثبات المطلب، والاحتجاج على المقصد الذي هو عدم كون القرآن مخلوقا، لأن من روى عنه البيهقي في هذا الباب يكون من أئمة المسلمين، ومن محال أن يكون الكافر من أئمة المسلمين. فإن كان أبو حنيفة قائلا بهذا القول يقتضي كفره، ولكن هذه الرواية تنفي نسبة هذه العقيدة القبيحة إلى الإمام. وقال الحجري دلت هذه الرواية رواية البيهقي أن رواية الإبان واهية، فالموضوعة مختلفة لأمور. ألف إن الإمام أبا حنيفة لم يكن معتقدا بخلق القرآن في زمن من الأزمان، لأن أبا يوسف عندما سئل أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق قال معاذ الله. باء أما الروايات الأخرى التي أوردها البيهقي بأنه كلم أبا حنيفة سنة في هل القرآن مخلوق، واتفق الرأيان على أن من يقول بأنه مخلوق كافر، وليس فيها دلالة على أن الإمام قائل بخلق القرآن قبل المباحثة. وهذا كلام طبعا هذا كما قلنا هو حنفي ويدافع، بل رواية أوردها الذهبي بإسناد صحيح أنه فعلا كان يقول بخلق القرآن لكنه تراجع عنه، كما يظهر من روايات الإبانة التي ثم رجع عنها. بل لعل الظاهر بأن القصد من هذا البحث من أجل أن يصير الأمر محكما. جيم البيهقي هو إمام المحدثين، وكتابه الأسماء والصفات خزانة للروايات المسندة. والأشعري هو إمام أهل السنة بالكلام، وكتابه هذا مخزن للاستدلالات الكلامية. ومن المسلمات أن يتبع كل قائل في الفن الذي غلب عليه، فكيف يرجح ما نقله الأشعري من مرويات دون أن يوثق روايته؟ يوثقهم غيره. ويتقدم على ما رواه البيهقي بسنده. ووثق رواته. إن عدم إراد البيهقي لرواية الإبانة دليل على كونه موضوع على كونها موضوعة، لأن هذا موضوعها في هذا لأن هذا موضع لأن هذا موضوعها في هذا الكتاب لو صحت، ويغفلوا عنها دليل على عدم صحته. نعم. على كونها موضوعة خبر كون. نعم. لأن هذا موضعها في هذا الكتاب لو صحت، وإخفاله عنها دليل على عدم صحتها. البيهقي احتج بقول الإمام أو أصحابه بعدم خلق القرآن، واحتج الأشعري بمن أنكر على الإمام عقيدة الخلق. فالإمام أبو حنيفة ممدوح في كتاب البيهقي ومحتج به، أما في كتاب الأشعري الإبانة فإنه مذموم غير محتج به بل منكر عليه. هذا الصنيعاني صنيعان للبيهقي والأشعري متضادان متدافعان، وتكون روايات البيهقي دافعة لرواية الأشعري، تكون روايات البيهقي دافعة لرواية الأشعري. والبيهقي قال في آخر كتابه: وقد تركتم الأحاديث التي رويت في أمثال ما أوردته ما دخل معناه فيما نقلته أو وجدته بإسناد ضعيف لا يثبت مثله خشية التطويل. وهذه الروايات التي تركها لا يمكن أن يكون تركها لدخول معناها في روايات أخرى، إنما تركها لشدة الضعف في إسنادها بحيث لا يثبت مثل هذا الضعف شيء. نقف هنا ونصلي المغرب إن شاء الله. الله تعالى أعلم وأحكم.